قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم عليه. من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهني أبيه ولا تكنه. ما معنى هذا الحديث وهل هو صحيح؟ نعم. علما أن الألباني قال رواه الترمذي وأحمد. نعم هو صحيح. ومعنى تعزى بعزاء الجاهلية يعني افتخر بالحسب والنسب، لأن التعزية بمعنى التقوية. وقول أعظوه بهني أبيه ولا تكنه يعني ذكر أبيه، يعني قولوا له عظ ذكر أبيك. واضح؟ وإن شاء أن يقوله باسمه المعروف عند العوام. وهذا مثل قول أبي بكر رضي الله عنه لرسول قريش في صلح الحديبية، قال له: أمصص بضر اللات. البضر الفرج، وهي كلمة تقبيح وتهجين. نعم.